أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قد